وعرفة كلها موقف، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. هذا جواب سماحة الشيخ على السؤال. وهنا لنا فيه بعض الكلمات، وقلنا بعض هذه في الدرس الماضي. إن السؤال من حيث أنه سأل متى يشرع للحاج التوجه إلى عرفة، ولم يقل في السؤال متى يتوجه إلى ميناء، فلذلك سماحة الشيخ أيضا أجاب على التوجه إلى عرفة ولم يجب على التوجه إلى ميناء. فالجواب كما قال سماحة الشيخ، إذا كان الحاج يريد التوجه إلى عرفة رأسا فهذا نعم يوم عرفة بعد طلوع الشمس، وأما إذا كان يريد الحاج أن يأتي بالحج متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأفضل ويتبع الأفضل، فعليه أن يتوجه إلى ميناء يوم الثامن لا يوم التاسع، يوم الثامن المسمى بيوم التروية وبعد طلوع الشمس أيضا، بحيث يصل إلى ميناء قبل صلاة الظهر ويصلي الظهر ركعتين في وقتها ويصلي العصر ركعتين في وقتها ويصلي المغرب ثلاث ركعات في وقتها ويصلي العشاء ركعتين في وقتها ويصلي الفجر من يوم التاسع ركعتين لا قصر فيه. وهذه الصلوات الخمسة في ميناء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم الثامن والفجر من يوم التاسع، هذه صلاتها في ميناء سنة، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات الخمسة في ميناء قبل يوم عرفة. والصلوات الرباعية كلها يصليها الحاج ركعتين ركعتين مع الجماعة في مسجد الخير إن أمكن، وإن وفي مساجد أخرى في ميناء وفي وسط الخيام جماعات، لا يصلي منفردا، جماعات ركعتين قصر بلا جمع، كل صلاة في وقتها. وأما النوافل مثلا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي رواية أربع ركعات قبل الظهر بتسليمتين وأربع ركعات قبل العصر وأربع ركعات قبل العشاء بتسليمتين، فهذه كلها إن صلاها فلا حرج، ولا يقال لمن صلاها لماذا أنت تصلي وأنت حاج وأنت تحصل الصلاة وتصلي سنة، لا، له أجرها وله حسناتها. ومن لم يصلي فلا جناح عليه أيضا، فلا يسأل ولا يحاسب على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ما دام نزل وخفف من العبادة الخاصة له من الصلوات الخمس المفروضات نصفها بدل الأربع ركعتين، وهل يحاسب على السنة وعلى النفل؟ لا، صبح من حقه هو الخاص ركعتين والسنة لا يحاسب عليها، ولكن فاعلها يثاب، ولفاعلها حسناتها وأجرها وثوابها، وتاركها لا يعاقب ولا يحاسب على تركها، هذه السنة. وأما الوتر، الوتر أقلها ركعة واحدة وأوسطها ثلاث ركعات كما هو المعروف المعتاد، وآخرها خمس ركعات وسبع ركعات وتسع ركعات لا حد لآخرها، وركعتي الفجر أي سنة الفجر قبل صلاة الفجر، الوتر وركعتي الفجر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا في الحضر ولا في السفر، لا في الحضر وهو حاضر مقيم، ولا في السفر وهو مسافر ينتقل من مكان إلى مكان، ومع ذلك لم يكن يترك الوتر وركعتي السنة. هذا على أي حال يجب على الحاج والمعتمر أن يصليهما. وأما بقية النوافل إن صلاها فله ذلك، وإما صلاها فله ذلك، مستوى الطرفين. ثم يوم التاسع إذا توجه من منى إلى عرفة، من كان بايتا في منى ومصلي الصلوات الخمس في منى، إذا وصل إلى عرفة يوم التاسع بعد طلوع الشمس وبعد أن ترتفع الشمس، وينزل إلى نمرة بهدوء وسكينة ووقار، منبيا ومهللا ومكبرا ومسبحا وتاليا للقرآن الكريم سواء بالنظر أو بالغيب، وتائبا من ذنوبه ومستغفرا مما فات عليه من مقصرات الأمور، وباكيا على ما حصل له من التقصيرات، ويطلب من الله رحمته وعفوه وغفرانه، وكل ذلك حتى يأتي الخطيب ويصعد على المنبر ويخطب خطبة الحجة ويسمى خطبة عرفات. وهذه الخطبة خطبة عظيمة نافعة مفيدة شاملة لجميع ما يحتاج إليه الحجاج وغير الحجاج من أمور دينهم ودنياهم وأمور آخرتهم، فالواجب على جميع الحجاج أن يستمعوا إليها، سواء كانوا في مسجد نمرة وسمعوا من مقرفونات الذي في المسجد، أو سواء كانوا في مخيماتهم، عليهم أن يشغلوا المذياع ويستمعوا إلى الخطبة، لأنه خطبة مفيدة، خطبة مفيدة جدا وشاملة جدا. وعلى الحجاج أن لا يصوموا يوم عرفة وهم بعرفة، لأن صومهم في ذلك اليوم يفترهم، أي يضعفهم، ولا يجعلهم يدعون الله ويطلبون عفوه ورحمته وغفرانه ويسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون وهم في نشاطهم أقوياء. لا، إذا كانوا صائمين يكونوا ضعفاء بضعف وينعسون، ولا يستطيعون يدعون الله ولا يستطيعون يحمدون الله ويكبرونه ويسبحونه على النحو الذي هم بحاجة إليه. عليهم أن يكونوا فاطرين يوم عرفة. وقالوا بعض الفقهاء رحمهم الله المجتهد قد يخطي وقد يصيب، المجتهد قد يخطي وقد يصيب. إذا اجتهد المجتهد وأعطى بجهد منه فأصاب الحق فله أجران، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته الصواب. وإذا اجتهد المجتهد وبذل المجهود ولكن جانبه الصواب ولم يصل إلى الصواب، أفتى على غير الصواب، فله أجر واحد على اجتهاده. وأما فتواه هذا وحكمه هذا لا أجر فيه، ولا يجب على الباقين الأمة أن يأخذوا بهذا الفتوى الذي هو على غير صحيح. لا يقول، لا يقول هذا إمامنا، هذا سيدنا، هذا شيخنا، هذا فلان، هذا الذي ألف الكتاب الفلاني، هذا الذي صنف كذا. لا، هذا لا يحتاج. الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. والحق الذي نحن بصدده إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة وهو بعرفة. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حدث بينهم كلام، قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم صائم لأنه كان من عادته يوم عرفة يصوم كل سنة وهو في المدينة، واليوم كمان يوم عرفة وهو صائم ولو كان في عرفة. قال بعضهم الآخر لا، يوم عرفة لا يصوم، ولكن من أين يدرون؟ هل هو صائم أو غير صائم. دخلوا إلى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها: يا أم المؤمنين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح اليوم صائما أم لا؟ وهم في عرفة كلهم، وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيمة. دخلوا عليها وسألوها الصحابة، فهي أرسلت في قدح فيه لبن، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لهؤلاء الصحابة السائلين: اخرجوا اخرجوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بهذا القدح. فأتى إنسان قدم قدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته القصواء مستقبل القبلة، واقف ويدعو ويبكي ويتضرع إلى الله ويرجو رحمته ويرجو غفرانه، واحد جاء قدم القدح له فأخذ القدح وشرب 3 مرات متقطعات شربته. هكذا 3 مرات متقطعات، وفي كل مرة في بدايته بسمل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي نهايته يقول الحمد لله في كل مرة. وعلم الصحابة كلهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم وهو فاطر. فإذا الصوم يوم عرفة بعرفة لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم. وقالوا الذين يقالوا بجواز الصوم يوم عرفة بعرفة، قالوا: من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي هدي التمتع أو القران، فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام الثلاثة الأفضل أن يكون آخر أيامه يوم عرفة، أي مثلا يصوم بادئا من يوم 7 من ذي الحجة، 7 و8 و9. ولكن الأفضل الكلام الصحيح هذا لا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن يكون الصوم لهذه الأيام الثلاثة الذي هو بدل الهدي، 5 و6 و7، لأن يوم 8 يوم التروية، يوم الحركة. يلا ربطت الشرفة، ربطت الفراش، جبت الحاجة، مليت القربة، مليت الجلون، يلا جيبوا فين، حطوا في السيارة، حطوا في الجمل، حطوا، يوم حركة. وفي حركة هذا يكون مفطر نشيط، وما إذا كان صائم بعد حليل يعطش يتعب. وهكذا، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي للحاج. إذن الأفضل من لم يجد هدية أن يصوم 3 أيام قبل الحج، في الحج وقبل الحج، أي في أشهر الحج، يوم 5 من ذي الحجة و6 من ذي الحجة و7 من ذي الحجة بس. 8 يوم التربية يوم الحركة يكون فاطرا، و9 يوم عرفة ويوم الوقوف يكون فاطرا، وبعد ذلك عليه 7 أيام إذا رجع عند أهله. ولا يصوم أيام ميناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أيام ميناء الذي هو أيام التشريق، يوم 11 و12 و13، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: أيام ميناء أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، هذا يذبح أضحيته، وهذا يذبح هديه، وهذا يذبح تمتعه، وهذا يذبح قرانه، يطبخه ويحطه في القدر ويأكله، هذا يجر منه وهذا يجر منه يأكل وهو صائم. إيش بك يا فلان ما تأكل؟ والله أنا صائم صائم. لا، نفسه فيه يشتهيه ولكن ما يقدر يأكل. ليه؟ لأنه صائم. فلذلك وهذه الحكمة الذي أتانا به حكيم الأمة وطبيب الأمة عليه الصلاة والسلام، قال: أيام منا أيام أكل وشرب، أي بمعنى كلوا واشربوا وتمتعوا ومرمشوا كلوا. فلذلك لا ينبغي للحاج أن يصوم لا يوم 8 ولا يوم 9 ولا 11 ولا 12 ولا 13، أما يوم العيد بطبيعة الحال هو مفطر. لأن صوم يوم العيد يوم الأضحى لا يجوز لا يصح مطلقا حرام، لا يكفي عن الفرض ولا عن الواجب ولا عن السنة ولا عن المستحب، بل صوم يوم عيد حرام. الذي يصوم يوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر عاص لله ولرسول الله مع أنه صائم. الصوم في مفهومنا جميعا أن الصوم عبادة، أن الصوم عمل جليل، أن الصوم أفضل من الفطر، ولكن من صام هذين اليومين يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى عصى الله ورسوله وصومه مردود عليه وهو عاصي، لا يقبل الله صومه. هذا يوم العاشر. أما الثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في هذه الأيام مفطرا ولم يكن صائما، ثم وقوفه بعرفة بعدما سمع الخطبة وصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ركعتين ركعتين، ولم يتنفل بعد صلاة الظهر. وكثير من الحجاج نراهم في مسجد عرفة أو في أطرافها أحيانا يصليها أطراف المسجد، بمجرد ما يسلم الإمام من صلاة الظهر ركعتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا خفر كده. إيش هذا؟ يقول له صلي السنة. إيش الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى وأنت تصلي سنة في غير هذا المكان؟ في هذا المكان لا لا سمى سنة، في هذا المكان معصية مخالفة، في غير هذا المكان سنة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يصلي الظهر كان يدخل غرفته حجرته ويصلي ركعتين، والناس كلهم يصلون بعد الظهر ركعتين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات لا أدعهن حتى أموت. 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذه 10 ركعات، هذه سنة. ولكن ركعتين بعد الظهر هذه السنة في عرفة بين الصلاتين ليست بسنة، ليست بسنة، خارج عن السنة. والاتباع والأولى إذا سلم الإمام يستنى حتى يقوم المؤذن يقيم مرة أخرى ويصلي العصر ركعتين أيضا، هذه السنة، هذه السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الظهر والعصر ركعتين ركعتين بأذان وإقامتين هذه السنة. الصلاة في ذاتها فرض، ولكن كونها ركعتين ركعتين اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة، سنة رسول الله. ثم بعد ذلك يتوجهون إلى داخل عرفة، لأن مسجد نمر في أقوال أكثر الفقهاء رحمهم الله إنها ليست من أرض عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام: ارفعوا عن بطن عرنة. الوادي الذي عند مسجد نمرة، الوادي هذا والآن نراه مليان، يسير ناس بخيام وبشراشف وبخيش وبذل السيارات، هذه ليس من عرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عن بطن عرنة. وكذلك مسجد نمرة كما سمعت إنه ربعه من عرفة وثلاثة أرباعه ليس من عرفة. إذا كان كذلك بعد الصلاة يجب عليهم أن يخرجوا من المسجد ويدخلوا داخل عرفة، وعرفة حدوده هناك في الأعمدة، أعمدة له وجهين، الذي يأتي من خارج عرفة مكتوب على هنا بداية حدود عرفة، أي معناه خش من هنا أدخل جوا، والوجه الثاني من هنا الذي يأتي من داخل عرفة نهاية حدود عرفة، أي لا تخرج، قف هنا حتى تغرب الشمس. وإذا خرج الحاج من عرفة قبل غروب الشمس فمشى فعليه دم، نعم وقف بعرفة أدى الواجب، ولكن خرج من عرفة قبل بداية الرخصة للخروج. ومتى تبدأ الرخصة بالخروج؟ بعد غروب الشمس. فمن يأتي من عرفة ليقترب إلى الحدود، إذا وصل إلى كلمة الذي منتهى حدود عرفة فليقف هناك، لا يخرج، يقف حتى تغرب الشمس ثم يتوجه. وفي وقوفه هذا بعرفة يكون مستقبل القبلة، يكون واقفا على رجليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا ناقته القصواء مستقبلا لها القبلة، ظهره على الجبل وجهه على القبلة. فمن كان واقفا خلف الجبل، مثلا نقول هذا جبل، هذا جبل، وكان واقفا خلف الجبل فيستقبل الجبل ويستقبل القبلة، فهذا طيب، فهذا طيب، يجمع الاثنين مع بعض، يستقبل الجبل ويستقبل القبلة لأنه وراء الجبل. ومن كان بين القبلة والجبل زي مجلسنا هذا، هذا الجبل خلفنا، وهل نستقبل الجبل أو نستقبل القبلة؟ الأفضل أن نستقبل القبلة ونترك الجبل خلفنا. وفي الدعاء رفع اليدين، ذكر سماحة الشيخ هنا رفع اليدين، رفع اليدين في جميع الأدعية في سنة، في جميع الأدعية. والآن بعض الإخوان ينكرون على من يرفع يديه بالدعاء، ويشددون الإنكار على من يمسح وجهه، هذا خطأ، خطأ يا إخواني. هنالك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي، عن سلمان الفارسي والله أعلم، إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وقت معلوم، لم يقل إن ربكم حي كريم إذا رفع عبده يديه بالدعاء في يوم عرفة أو في صلاة الاستسقاء أو في صلاة التراويح أو كذا، ما حدث. معناه هذا يعتبر عام في جميع الأوقات الذي يظن الإنسان أن هذا وقت إجابة الدعاء، بعد الأذان وحين الخطبة ويوم الجمعة عموما من أوله إلى آخره، وعند صلاة الجمعة خصوصا، وبين الخطبة والصلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، وبعد كل صلاة مكتوبة، وبعد الطواف، وبعد قراءة القرآن، وبعد التهجد، وبأي عمل صالح يرفع يديه بالدعاء. هذا حديث عام، ما حدد إن يرفع يديه في وقت كذا أو في وقت كذا. إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما صفرا، هل في هذا تخصيص؟ وحديث آخر يثبت المسح بالوجه، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما حتى يمسح بهما وجهه، حتى يمسح بهما وجهه. هذا حديث ثابت رواه 4 أو 5 من الرواة، النسائي وأبو داود وماجه وكذا وكذا وكذا، كثير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقوي بعضها بعض. وإن لم يكن حديثا كما قال بعض الفقهاء مروي في الصحيحين البخاري ومسلم، ولكن مروي في غيره، مروي في غيره. وإن قالوا رأوا في بعض من رواة الحديث هذا بعضه، وجدوا فيه ضعفا في حفظه أو شخصيته أو نسبه أو عقليته أو ديانته أو عقيدته أو شيء، ولكن هو غيرهم كلهم ضعفاء. لا، كما قالوا الفقهاء رحمهم الله: إذا كثرت طرق الحديث يقوي بعضها بعض، وينتشر من مكانة الضعف الحديث إلى مكانة الحسن على الأقل. ف الخصر، متى ما وجد إلى وصل إلى درجة الحسن فالحمد لله، هذا حديث حسن قريب من الصحيح وهذا طيب. وأمر آخر، نحن ننتظر في أمورنا الدنيوية، في أمورنا الدنيوية مثلا الإخوة الذي ينكرون على من يرفع يديه بالدعاء بعد قراءة القرآن أو بعد أذان المؤذن أو بعد الصلاة أو بعد الطواف، ينكرون يقول لي ليه ترفع يديك بالدعاء؟ يا سبحان الله، يسأل ربه هل ليس ربه اللهم أعطيني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، اللهم أغنيني، اللهم كذا، وجلس كذا. هذا أفضل، هذا أفضل. تقدروا أيها الإخوة، إذا جاء لأي واحد منا